وخلاصته أن من عقوبة أهل المعاصي أنه ينسى نفسه، لأنه نسي الله عز وجل، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإذا نسيان النفس يشمل أمرين: أولا أن الله عز وجل ينساه، بمعنى يهمله ولا يوفقه، لأنه انهمك في هذه الدنيا وحطامها الزائل ونسي ربه، فعاقبه الله بنسيان نفسه ونسيان الله تبارك وتعالى له. وذلك أن الناس على قسمين: قسم آثر الدنيا على الآخرة ورغب في هذه الدنيا التي قال فيها الله عز وجل: إنما الحياة، واعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة ماذا؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إذن هذا قسم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهؤلاء الذين آثروا الدنيا على الآخرة ونهوا أنفسهم عن الهوى والغي، فأما الذين يعني آثروا الدنيا على الآخرة وآثروا الدنيا على الآخرة ورغبوا فيها وضيعوا أوامر الله وارتكبوا محارمه سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الخاسرون. قل إن الخاسرون، قل إن الخاسرين الذين خسروا ماذا؟ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم الخاسرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا القسم يتضح لهم الأمر عندما يعاينون العذاب يوم القيامة، وذلك يوم التغابن، يوم يجمعهم يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يغبن الناس بعضهم بعضا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبل ذلك قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ثم قرأ آخر سورة النازعات أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هؤلاء قسم. القسم الثاني: من آثر الآجلة على العاجلة، من آثر الآخرة على الدنيا، من أقام حدود الله في نفسه. إن الله فرض فروضا فلا تعتدوها، وحد حدودا، إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا ماذا تسأل عنها. هؤلاء هم الفائزون. لا يستوي أصحاب الجنة، أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هؤلاء هم المفلحون الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ربهم، هم أهل الفلاح والنجاح والفوز يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فانتبه يا عبد الله، وعليك أن تتذكر ما خلقك الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المتين. إذا سولت لك نفسك أمرا فقف، لأن عندك نفسين مطمئنة وماذا ولو لا غير اللوامة، مطمئنة وأمارة بالسوء، هي ثلاث أنفس، لكن الصراع بين هاتين النفسين، بين هاتين النفسين، فشجع المطمئنة ولا تستسلم لرغبات الأمارة بالسوء، وتذكر إذا سول لك الشيطان أمرا أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تذكر ذلك، تذكر أن الله لا تخفى عليه خافية، تذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض، تذكر أنه يعلم ما بين يديك ومن خلفك، تذكر أنه يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. جاء رجل إلى امرأة فراودها عن نفسها وقال لها غلقي الأبواب، غلقي الأبواب، فذهبت قليلا وغلقت الأبواب، ثم جاءت قالت يا هذا أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا. قال ما هو؟ ذهب ونظر وإذا بالأبواب مغلقة. قال طيب أنا أرى أن الأبواب كلها مغلقة. قالت ومن يستطيع إغلاق باب الله، باب الله عز وجل؟ فكان أن رجع الرجل واسترجع وتاب وندم وترك المرأة وشأنها. فانتبه يا عبد الله إلى هذه النفس الأمارة بالسوء، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر إيش؟ مذموما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته، فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. من العقوبات أن الانهماك في المعاصي من أسباب زوال النعم، والمؤمن عليه أن يشكر الله على ما حباه من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن حفظ النعم إنما تكون بالشكر الله عز وجل. وعنوان السعادة في ثلاثة أمور: أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شكر النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم فما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فانتبه يا عبد الله ورع هذه النعم واشكر الله عليها بإقامة حدوده وأداء فرائضه والابتعاد عن المحرمات وانتهاكها والجد والاجتهاد في كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. نعم. من أعظم آثار الوقوع في المعاصي والانهماك فيها أن مرتكبها يعني يبتعد عنه الملك. فما من إنسان إلا ومعه قرينان، قريب من الملائكة وقريب من الجن. فإذا ابتعد عنه الملك بسبب نتنه وريحه وارتكابه المعاصي لا سيما الكذب، فإنه يستولي عليه بالمقابل من؟ إبليس والشيطان، فيتملكه ويملي عليه ما يريد ويوقعه في شر حال. ولذلك فإن الشيخ ضرب مثلا بالكذب، لأن الكذب من أعظم المعاصي. ورد أن الذي يكذب يأتي يوم القيامة، أو أنه يشرشر فمه، هناك كلوب يوضع ويشرشر به فمه من الأذن إلى الأذن ومن الذقن إلى ما فوق الأنف لا أعلى الرأس. هذا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل المؤمن يزني؟ قال: نعم. يسرق؟ قال: نعم، يعني يمكن يقع منه ذلك. هل المؤمن يكذب؟ قال: لا. هل المؤمن يكذب؟ قال: لا. لأن الكذب خطير، لأنه يظهر الباطل في صورة الحق. فانتبه يا عبد الله واحذر من أسباب زوال النعم لا سيما الكذب وسائر المعاصي. نعم. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده الله تعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة.

فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده منه، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش، دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوا منهم وأكرموهم. ولا ألأم ممن لا يستحيي من الكريم العظيم القدر، ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما يستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. إذن يعني كذلك هذا استمرار لبيان أن الملك الذي وكله الله ببني آدم فإنه يقف معه ويدافع عنه وينافع عنه ويبيت معه في فراشه إذا نام على وضوء، ويدافع عنه بكل أنواع الدفاع ويتولاه، لأنهم كرام كاتبون. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا جاء بما يؤذي الملائكة تركوه، فاستسلم للشيطان وتسلط عليه إبليس. انظروا إلى الحديث الذي جاء أن فيه أن العبد إذا نام عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك يتخلص من عقد الشيطان. أما إذا نام ولم يقوم فيأتيه إبليس ويقول: نم وعليك ليل طويل. وهذا ينطبق على الذين ينامون عن الصلوات والعياذ بالله. فعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يقرب إلى الله ويقربه من ربه، إذا نام على ذكره، وإذا كان دائما ينطق بذكر الله سبحانه وتعالى، والملائكة تحضر مجالس الذكر، إذا رأوا مجالس الذكر نادى بعضهم بعض: هلموا إلى حاجتكم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. طويل هذا الفصل؟ قصير. طيب. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وأخراه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، كما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة، والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ وقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. نعم، يعني من المعلوم أن المعاصي تفسد القلب، فإذا تراكمت عليه أفسدته وأبعدته عن الله، فأصبح لا يفقه شيئا. لهم قلوب ماذا؟ لا يفقهون بها. وقال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يعني إذا اعتنى به العبد بلزوم الطاعات والبعد عن المعاصي صلح، وصارت الجوارح تأتمر بأوامره. أما لو أنه استسلم للشيطان وجعل ينخر في قلبه حتى يبعده عن الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة. وقد ضرب المصنف رحمه الله بالرجل العليل، بالإنسان العليل لا يستعمل الأدوية، فما زال تصيبه العلة شيئا فشيئا حتى تقضي عليه. وهذا مثل للقلب الفاسد. أما القلب الطيب فمثله مثله كمثل الذي استعمل الدواء في الأوقات المناسبة مع البعد عن الأسباب المحرمة والتداوي بما أباح الله عز وجل. فلنعنى بهذه القلوب، نعنى بها حق العناية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله. اختر سؤالا واحدا فقط. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل للمسلم نفسان أم نفس واحدة تكون أحيانا مطمئنة وأحيانا أمارة بالسوء؟ الجواب في السؤال: هي نفس واحدة، لكن قد تكون أمارة بالسوء، وقد تكون لوامة، وقد تكون ماذا؟ مطمئنة، تعتريها هذه الأوصاف الثلاثة. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.